أقيمت الأمسية بالشعلة من أذاعي طلعي الشباب إلى الأمام أيتها طاولة الشباب القوية وراء الحزب على وجه الأبهة والروعة في ملعب الأول مايو ببيونغ يانغ عاصمة الثورة يوم 28 الأحد احتفالا بالمؤتمر التعسي لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. حضر منصة الرئاسة المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري وسط أنغام الترحيب. وحضرها هوانغ بيونغ سو وتشيري يونغ هي وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والجيش ورؤساء اللجان الحزبية للمحافظات والكوادر المسؤولون لاتحاد الشباب وكيم يونغ جو رئيس وفد اتحاد الشباب الكوريين في اليابان وكيم يونغ نيو رئيسة وفد جمعية الشباب الكوريين في الصين. احتل مقاعد التشريفات كوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومنظمات الشكيلة والوزارات والدوائر المركزية، وتوي إليها رجال سلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وحية الملحقين العسكريين لدى بلادنا وغيرهم من الضيوف الأجانب. تفرج عليها المشاركون في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب والطلبة الشباب والشقيلة داخل المدينة وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المعادية للإمبريالية في بيونغ يانغ وأبناء الجاليات الكورية في زيارة الوطن الاشتراكي حالياً. لما ألقى تشون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب كلمة تؤذن ببدء الأمسية بالشعلة، دخلت صفوف من مواصلي قضية جوتي الثورية إلى الملعب وفي أيديهم عصا الشعلة. كتبت فيه حيث يستمر تغير صفوف حاملي عصا الشعلة بالصورة المتميزة العبارات وراثة وطولة الشباب القوية ونحن خلف الثورة والمؤتمر التاسع لاتحاد الشباب. هرول ثلاثة من الطلبة الشباب إلى موقع الحفلة وسط أنغام الأغنية عصا التطابي للثورة وأذرمون نار على برج الشعلة تعبيرا عن عزيمة 5 ملايين نسمة من الطلاي الشباب على صيرورة شعلة الإيمان والنضال التي لا تدفع إلى الأبد على طريق دعم قيادة المارشال المحترم كيم جونغ أون بإخلاص رافعين عاليا عصا الشعلة للثورة الذي أذرم النيران عليه الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل وقدماه للشباب. كتب موضوع الأمسية إلى الأمام أيتها طاولة الشباب القوية وراء الحزب على الخلفية. لما تخلت السيارة المكشوفة تحمل راية صورتي الرئيس العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل إلى الملعب وسط حراسة طلعي الشباب انفجرت عاصفة من الهتافات بالعيش وبث اسماهما الكريمان والعبارة اتحاد الشباب للشمس الخالدة أشيتها. أظهر طلبة الشباب بتأثر عميق من خلال الشعلة المتأججة حقيقة أن حذرنا الحزب الأمي الذي يعتد بشبابنا إلى حد أن تحصل عليهم الدنيا كلها وفاء للغايات السامية للزعيمين العظيمين، إنما هو حذر المارشال المحترم الأكثر علوا من السماء وعمق من البحر. قطر المارشال المحترم الأمسية بالشعلة من أداء طلعي الشباب تقديرا عاليا قائلا إنها أروع وممتازة 100% من حيث التنظيمية والانضباطية وصفة الفنية، وقدم شكره لجميع الممثلين والمبدعين والمدرسين المشرفين والإداريين. وانبسط على أرض الملعب المفعم بالتهليل والانفعال بحر من الرقص من أداء الشباب والطلبة وسط أنغام الأغنية نشيد تمجيد الشباب التي تم إبداعها جديدا بمناسبة المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. وهزت أصوات طلقات الأسهم النارية الموقع كما لو أنها الروح الصلبة لملايين نسمة من الطلاي الشباب، وأعزموهم على دعم قضية الزعيم، قضية الحزب في المقدمة، مرتبطين شرايان قلوبهم بباحة مبنى لجنة الحزب المركزية. وفتحت طلقات الأسهم النارية المشاهد الجميلة وهي تبارك على المستقبل المشرق لدولة كيم إل سونغ كيم جونغ إل الشبابية القوية.